وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الناظر في أحوال الناس اليوم لا يجد أنهم بحاجة ماسة إلى الإصلاح، فإن أحوال الناس فيها فرقة وتباعد وتناحر واجتناب لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وبعد عن ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في الحقيقة، وهذا خلاف المطلوب من المسلم. ولذا فإن قلوب المؤمنين يهمها جدا ما يتعلق بإصلاح هذا الأمر وما يؤدي إلى السلامة من الفتن واجتماع القلوب والاستقامة على دين الله عز وجل. فالإصلاح هم لكل ذي قلب سليم، وإن للإصلاح أسبابا وطرقا. لا يكفي الوقت لأن أتحدث عنها، لكني سأتحدث عن أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو الحرص على طلب العلم. فإن طلب العلم من أنفس ما يبذل فيه الوقت، فهو من أعظم القربات. وكما هو متقرر أن طلب العلم نوعان، فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهو طلب العلم فيما يصح به الدين ويستقيم به أمر العبادة والعمل، والقسم الثاني فرض كفاية، وهو طلب العلم فيما زاد على هذا. والأمة لا تزال بخير ما بقي فيها غرس الله الذين يغرسهم الله عز وجل في كل زمان، وهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله هم أهل العلم والعمل. فطلاب العلم وطالباته بحاجة إلى معرفة فضل ما هم عليه حتى يثبتوا وحتى يزدادوا خيرا. فالعلم يحتاج إلى صبر، ولا يناله ملول ولا متكبر ولا عجول. ومن شرف هذا العلم أنه سبب للمنزلة العالية الرفيعة عند الله عز وجل وعند الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله عز وجل يرفع من أوتي علما مع الإيمان درجات. وطالب العلم وهو يسلك طريق طلب العلم مخلصا لله عز وجل في فضل عظيم، فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من فوائد هذا الحديث العظيمة أن طلب العلم يحتاج إلى صبر واستقامة، لأنه طريق طويل لكنه فاضل، فالإنسان وهو يسير فيه في فضل عظيم. كما أن من فوائد الحديث أن طلب العلم يحتاج إلى تواضع، ف طالب العلم يلتمس، والالتماس هو الطلب بذلة، فالعلم لا يناله متكبر. كما أن من فوائد الحديث أن طالب العلم ينال العلم الذي يريد إذا عرف فضل العلماء وقدر العلماء، وعرف لهم خيرهم، وعرف لهم فضلهم، واستغفر لهم في خطائهم، وذب عن أعراضهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سلوك طريق طلب العلم ذكر فضل العلماء، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. فطالب العلم حتى يكون موفقا في طلب العلم لا بد أن يكون على هذه الحال، يعرف للعلماء فضلهم، ويعرف للكبار تقدمهم، ويعرف لهم عظيم شأنهم في الإسلام، ويعلم أنهم غير معصومين، يقولون فيصيبون وهذا الغالب عليهم، ويجتهدون فيخطئون فهم معذورون مأجورون، لا ينقص ذلك من فضلهم، فيستغفر لهم ويذب عن أعراضهم، ويعلم أنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الميت إذا مات إنما يرثه أقرباؤه، ويحجب الأقرب الأبعد، والذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم العلماء الربانيون، علماء السنة الذين تجد في كلامهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم الموفق هو الذي يعرف للعلماء فضلهم ومكانتهم وشرفهم. وإن هذا الأمر، أعني فضل طالب العلم، يشترك فيه الرجال والنساء، فالنساء يدخلن في هذا الفضل، والمرأة بحاجة عظيمة إلى طلب العلم وإلى التعلم، لأن المرأة مؤثرة في بيتها، دالة لأهلها، فإن كانت ذات علم وخير وبصيرة وسنة وتوحيد دلت أهلها على الخير، وهذا من الرعاية في البيت. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ومن رعاية المرأة، بل أعظم رعاية المرأة لأهل بيتها، أن تدلهم على الخير وأن تربيهم على التوحيد والسنة. وكيف تستطيع ذلك إذا لم تكن عارفة بالطريق؟ فالذي لا يعرف الطريق كيف يهدي غيره إلى الطريق؟ والذي لم يتعلم معالم الصراط المستقيم كيف يدل غيره على تلك المعالم؟ فالمرأة المباركة الموفقة بحاجة عظيمة لأن تطلب العلم، والعلم إنما يطلب على العلماء الربانيين المعروفين بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فالعلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس الخير، والخير كل الخير هو الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم. فالعلماء الربانيون أول علاماتهم وأظهر علاماتهم أنك لا تجد في كلامهم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، معظمين ذلك، معلين من شأن الدليل من الكتاب والسنة، لا تغلب عليهم أقاصيص، ولا تغلب عليهم أحاديث، ولا تغلب عليهم مضحكات، وإنما الغالب عليهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفسرون ذلك بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات العلماء الربانيين أنهم يحببون الناس في العلم، يحببون الناس في التوحيد والسنة، يدعون الناس إلى التوحيد والسنة، يعظمون من شأن التوحيد والسنة في كل زمان ومكان، مهما ألمت الخطوب بالأمة ومهما اشتدت الكروب بالأمة، يحثون الأمة على التوحيد وعلى السنة، لأنهم يعلمون ويدركون أن فضل الأمة وخير الأمة وسعادة الأمة وعز الأمة ونجاة الأمة من الكروب والفتن إنما هو في التمسك بالتوحيد والسنة. فالأمة ما أظهرت التوحيد والسنة فهي بخير وعلى عز، لأنها تكون على طريقة الطائفة المنصورة التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالعالم الرباني لا تجد في لسانه إلا ما يحببك في التوحيد ويقربك للتوحيد ويعظم التوحيد في قلبك ويدعوك إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم أنهم نصحة للناس، فينصحون الناس بالحق وإن لم يرضى الناس، وإن لم تكن لهم جماهيرية، وإن لم يقبل عليهم الناس، لأنهم يريدون للناس الخير ولا يريدون لأنفسهم رفعة ولا مكانة عند الناس. فالعلماء الربانيون ينظرون إلى الناس بالشرع، وغيرهم ينظر إلى الشرع بعين الناس. فما كان يحبه الناس قاله وتكلم به واستعمله. فإن كان الناس يحبون المضحكات والملهيات كان على هذا، ولا يحدث الناس عما لا يحبه كثير من الناس. أما العالم الرباني فهمه وقصده أن يصلح الناس وأن يدلهم على ما ينجيهم، فهو كالطبيب قد يعطي المريض الدواء المر والمريض لا يحب هذا الدواء، وقد لا يحب من يعطيه هذا الدواء، لكن الطبيب يكون ناصحا ولا يغش مريضه. وكذا العلماء ينظرون إلى الناس بالشرع فيقومونهم وينصحونهم ويدلونهم ويرشدونهم. أما غيرهم فنظره إلى قلوب الناس، إذا كان هذا الأمر لا يعجب الناس فإنه لا يتحدث فيه. ولذلك نجد بعض الناس يتصدرون الدعوة ويتكلمون في وسائل الإعلام ويتكلمون في الأشرطة، لكن لا تسمع لهم كلاما واضحا صريحا في طاعة ولاة الأمر والاعتصام بالجماعة، لأن كثيرا من الناس اليوم لا يحبون هذا الكلام فهم لا يتكلمون فيه. وتجد أن كثيرا منهم يتكلم في أمور كثيرة لكنه لا يتكلم في تفصيل التوحيد. أما الإجمال فكل يحسنه وكل يقوله. تجد أن بعضهم يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وهو كلام محبب إلى النفوس، لكنه لا يتكلم عن تفاصيل الصفات ولا يتكلم عن تفاصيل عبادة الله عز وجل من جهة التوحيد والشرك، وإنما يعمد إلى مواعظ عامة ونحو ذلك، بخلاف ما تراه من العلماء الربانيين الأثبات الذين يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم. فتجدهم يتكلمون في الأصول التي يحتاجها الناس تقربا إلى الله عز وجل. ولذلك من صفات العلماء الربانيين أنهم من لقوه نصحوه، إن لقوا ولاة الأمر نصحوهم وبينوا لهم بالطريقة الشرعية والأدب الشرعي، وإن لقوا العامة نصحوهم وبينوا لهم ودلوهم على الخير. فهؤلاء هم العلماء الربانيون. العلماء الربانيون كبار في علمهم، كبار في عبادتهم، كبار في أعمارهم، قد شابت لحاهم في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. فالعالم الرباني يجمع الصفتين المقتضيتين للإجلال، فهو ذو شيبة في الإسلام وعلم وتقدم في العلم، وهو جامع كما قلت بين هاتين الصفتين، حامل القرآن قال العلماء دلالة على العالم الرباني الذي يكون على الوسطية الحقة بلا غلو ولا جفاء، وهو ذو شيبة مسلم فيقتضي الإجلال من الجانبين. ولا شك أن طلاب العلم وطالبات العلم اليوم بحاجة إلى النظر إلى كلام العلماء الربانيين الكبار الذين شهد لهم الناس بالعلم والتقدم في العلم، وهذه الشهادة قد تكون بالألسنة وقد تكون بالحال، فتجد أن الناس إذا سمعوا الفتوى من هؤلاء العلماء الربانيين الكبار فرحوا بها، إذا سمعوا الفتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو من الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله أو من الشيخ الألباني رحمه الله أو من الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أو من معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أو من معالي الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، فرحوا بها، وإذا احتاجوا إلى سؤال بحثوا عن هؤلاء العلماء الربانيين ليسألوهم. فهؤلاء العلماء قد شهد لهم أهل الأرض بالفضل والعلم، فهم الذين يقدمون وهم الذين يؤخذوا عنهم العلم ويجتهدوا في سماع كلامهم وسماع فتاواهم. هؤلاء العلماء الكبار لا تجد في كلامهم إلا ما يصلح القلوب، لا تجد في كلامهم إلا ما يجعل القلوب على الحق متآلفة وعلى السنة متعارفة لا تتفرق عنها ولا تبتعد عنها. هؤلاء العلماء الربانيون الكبار لا تجد في كلامهم إلا ما يدل دلالة بينة على العلم، حتى أنهم إذا سئلوا عن شيء عندهم فيه تردد أو شيء من خفاء العلم لا يجيبون مباشرة وإنما يطلبون الإمهال. فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كم مرة سمعته سئل عن شيء فقال لا أدري، فكرروا عليه السؤال فقال لا أدري، وكم مرة قال أمهلوني أسبوعا حتى أنظر في هذا الأمر، لأنهم يتقون الله ويخافون الله ويعلمون أن هذا الكلام أمانة وأنهم يوقعون عن رب العالمين وأنهم ينسبون هذا الكلام إلى الدين، فهم في هذه الحال يخافون الله عز وجل ولا يتقدمون إلا بعلم وبصيرة بخلاف غيرهم. فإنك تجده يفتي في كل شيء ويتكلم في كل شيء وهو لا يحسنه. العلماء الربانيون الكبار تجد أنهم أصحاب أناة ولا تجد فيهم عجلة، فقد تقع الواقعة وتقع الحادثة فتجد أن كثيرا من المتعجلين يتكلمون فيها ويفتون فيها، وقد يوقعون الناس في ضيق وكرب بسبب فتاواهم. أما العلماء الربانيون الكبار فتجدهم أصحاب أنات بلا عجلة، ينظرون في الأمر نظرا شرعيا صحيحا ويصبرون حتى يتحقق لهم المقتضى ثم يفتون في هذه المسألة. فإذا أفتوا كانت فتواهم هي الحاكمة وهي القاضية في هذا الأمر، لأن هذا كان عن بصيرة وتثبت وأناه. ولذلك ما أحوج الأمة في كل زمان ومكان إلى أن ترجع إلى العلماء الربانيين الكبار، فإن الأمة لا تزال بخير ما جاءها العلم عن كبارها، لا تزال الأمة بخير ويرجى لها الخير ما جاءها العلم عن كبارها. فالبركة مع الأكابر، فالبركة مع الأكابر، ونحن في هذا الزمان بحاجة ماسة جدا إلى هذا الأمر وإلى الرجوع إلى الأكابر. فإن كثيرا من الناس قد صدروا في الإعلام وصدروا في الأشرطة ونحو ذلك، وهم لن يتأهلوا للعلم حقيقة، ويعجلون في فتاواهم حتى مع وجود العلماء الكبار. كان السلف الصالح إذا كانوا في مجلس وكان هناك عالم كبير في المجلس وسئل مسألة لا يجيب أحدهم عن المسألة، وحتى لو كان عنده فيها رأي، ذكر أن الإمام مالك رحمه الله جاءه سائل فسأله عن مسألة، أو جاءته امرأة فسألته عن مسألة في الطلاق، وكان الإمام الشافعي جالسا في حلقة الإمام مالك، فلما أجاب الإمام مالك المرأة وخرجت المرأة أخذ الإمام الشافعي بطرف عباءتها وقال لها ارجعي إليه فقولي في حلقتك من يرى خلاف رأيك. فرجعت إليه فقال الإمام مالك إن يكن فهو ابن إدريس، يعني إن يكن فهو الشافعي. فننظر إلى هذا الأدب الرفيع، كيف أن الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل ورضي عنه لم يقم أمام الإمام مالك ويراجع الإمام مالك ويجادل الإمام مالك، بل قال بكل أدب ارجعي إليه فقولي له إن في حلقتك من يرى خلاف رأيك، وجعل الأمر إلى الإمام، إن شاء سأله وقال ما رأيك وإن شاء لم يفعل. أما اليوم والعياذ بالله فنجد أن الصغار يتطاولون على الكبار، بل نجد أنصاف طلاب العلم يتطاولون على أهل العلم، يحقرون كلامهم ويردون على فتاواهم ويقولون للناس خلاف ما يقرره أهل العلم الربانيون، وهذا أدخل على الناس القلق والحيرة والضيق، وسبب كثيرا من الكربات وسبب كثيرا من المشاكل. فالنصيحة أن نجتهد في أن نكون مع كبارنا وعلمائنا الربانيين وأن نتمسك بهذا الأمر. هذا الأمر أحببت أن أطرحه لأني أرى أن هذا الزمان بحاجة إلى طرحه وبحاجة إلى أن نكرره ونقرره مرارا وتكرارا. وإني في ختام هذه الكلمة لضيق الوقت أنصح أخواتي الفاضلات بالحرص على اجتماع كلمتهن والحرص على سلامة قلوبهن، فإن هذا الدين العظيم دين قلوب يحرص على أن لا تخدش ويحرص على اجتماع القلوب. وإذا تأملنا أحكام الشريعة وتفاصيل الأحكام وجدنا أنها في جميع الأحكام تحرص على سلامة القلوب وعلى اجتماع النفوس. فنصيحتي للأخوات الفاضلات أن يحرصن على جمع كلمتهن وسلامة قلوب بعضهن لبعضهن. ومن وسائل هذا الأمر العظيم أن يلزم الإنسان الطريقة الشرعية في الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا ينبغي للإنسان أن يكون أوالا نقالا، لا ينبغي للإنسان أن يحدث بكل ما سمع، فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ولا سيما أن كثيرا من كلام الناس مبني على الظنون. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فأمرنا أن نجتنب الكثير حتى لا نقع في الإثم وإن كان قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وكم من شخص أو امرأة سمعت كلاما ولم تتثبت فيه ولم تتأن فيه، فنقلته عن أختها أو إلى أختها، ففرقت بين قلوب متحابة، وفرقت بين كلمات مجتمعة، ومزقت صحبة قديمة ورفقة قديمة. قد تكون هناك مجموعة من النساء قد اجتمعن على سماع كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستماع من العلماء الأكابر، ثم تأتي امرأة لم تتثبت في كلامها ولم تتأن في مدلول ما تقول، فتنقل كلمة أو تقول كلمة تفرق الجمع. وقد تجعل هؤلاء النسوة بعد أن كن نشيطات في الحق والهدى يجتمعن على الخير يتفرقن، ثم تصبح كل واحدة منهن بعيدة عن الاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في طلب العلم. فنصيحتي أن ننتبه لما نقول، وأن لا نتكلم بالكلام حتى نعلم أنه حق وأنه يثمر حقا وأن مقصودنا منه الحق. فإن لم نجد ذلك فلنكن ساكتين عنه صامتين عنه، فإن في هذا النجاة العظيمة والسلامة لنا جميعا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعلنا ممن يأخذون العلم عن الأكابر، وأن يبارك لنا في العلم ويجمع قلوبنا على الحق والهدى والسنة، ويثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.